الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الملك العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلما مر علينا هذا الشهر نتذكر أنه قد أنزل فيه القرآن، فشرفه الله تعالى بإنزال القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك في القصة المشهورة لما كان عليه الصلاة والسلام يتعبد في الغار، فأقبل إليه جبريل فقال له: اقرأ اقرأ اقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له في كل مرة: ما أنا بقارئ. فقال له بعد ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاختار الله تعالى هذا الشهر الكريم ليكون موضعا لنزول هذا القرآن العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف لهذا الشهر فضله ويعرف ارتباطه بالقرآن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم قال: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فكان جبريل عليه السلام يدارس محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، يأتي إليه فيدارسه القرآن، يقرآنه ويتدبرانه، حتى إذا كان رمضان الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدارسه القرآن في شهر واحد مرتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ارتباط هذا الشهر بالقرآن. ولا يعني أيها الإخوة الصائمون أن يهتم المرء بالقرآن فقط في رمضان ثم يتكاسل ويتغافل عن ذلك بقية الشهور، لكن الأمر في رمضان يختلف. وتقرأ عن الإمام الزهري وعن سفيان الثوري وعن شعبة، بل تقرأ عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يختمون القرآن مرارا في هذا الشهر الكريم، حتى تقرأ عن بعضهم أنه كان يختم القرآن كل يوم مرة، فتتعجب وتقول في نفسك: ومن يستطيع ذلك؟ وإذا علمت أن الذي يقرأ القرآن وهو متقن له يستطيع أن ينتهي من الجزء الكامل في ربع ساعة أو 20 دقيقة، أدركت أنهم يقرؤون 30 جزءا خلال يومهم كله، فيختمون القرآن في يوم واحد. ولذلك حرص المرء أيها المسلمون على أن يقرأ القرآن كثيرا في هذا الشهر الكريم أمر ينبغي أن يكون من أول ما تضعه في برنامجك. الإمام الزهري وغيره من الأئمة كانوا إذا جاء شهر رمضان أوقفوا ما عندهم من الدروس والحديث والتأليف وانشغلوا بقراءة القرآن فقط. يأتي من يقول له: درس كما كنت تدرس صحيح البخاري أو مسلم أو الدروس التي تفقه الناس فيها، فيؤجل ذلك إلى بعد رمضان ويقول: رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فكانوا يقرؤون من القرآن في رمضان ما لا يقرؤونه في غيره، مع حرصهم على التلاوة بغيره. فاحرصوا أيها الإخوة الكرام على أن تختم القرآن في رمضان، هذا لا رهان عليه ولا نقاش، لكن احرص على أن تزيد، فتقرأ في اليوم جزئين، تقرأ 3 أجزاء، والجزء الواحد حتى على من قراءته بطيئة لا يتجاوز نصف ساعة، ومن كانت قراءته حسنة كان أقل من ذلك في الوقت. فإذا كان الإنسان خصص 2 ساعة في يومه لقراءة القرآن، فجلس بعد صلاة العصر مثلا وقال في نفسه: لن أخرج إلا في 4:15، ثم جعل ينظر إلى 1 ساعة ويقرأ القرآن، اعلم بأنك بإذن الله سوف تقرأ جزءا ونصفا خلال هذه 45 دقيقة بعد نهاية الصلاة. وإذا بكر إلى صلاة العشاء أو جلس بعد التراويح وقال: لن أخرج إلا في 10:00، ثم جلس مع نفسه وقرأ القرآن، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس إذا ما سقتها أنت وجبلتها على الخير وعلى العمل الصالح، وإلا فهي سوف تغلبك. واحذر أيها الأخ الصائم من أن تنشغل خلال صومك أو خلال ليلك بكثرة النظر في جوالك والقراءة في مجموعات الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. ولو نظرت في بعض الناس لوجدت أنه ربما ينظر في جواله في اليوم ما مجموعه ربما 4 ساعات، فهنا ربع ساعة وهنا 10 دقائق وهنا 5 دقائق وهنا نصف ساعة متواصلة. ثم إذا نظرت ما يقرأ من القرآن وهو في رمضان ربما لا تستطيع أن تجمعه ألا يكمل ساعة واحدة. احرص على أن تكون في رمضان سباقا لله في كل ليلة. أيها الإخوة الكرام، عتقاء من النار، من الذي تعتق رقبته من النار؟ اعتقت رقاب في أول ليلة واعتقت رقاب البارحة وتعتق رقاب هذه الليلة، من منا الذي يستحق أن تعتق رقبته في رمضان؟ أيها الإخوة الكرام، من منا؟ أكثر الاستغفار طوال يومك، أكثر الذكر طوال يومك، كن متجنبا لما يكون من أمر الناس من غيبة أو سب أو نحو ذلك، تجنب الانشغال بجهازك الجوال قدر المستطاع، أكثر الاستغفار كأنك واقف بين يدي ربك تسأله سؤال العبد الضعيف الفقير بين يديك، والله تعالى يسمعك ويراك، وأنت طوال يومك تتضرع إليه وتتذلل لأجل أن تعتق رقبتك تلك الليلة من النار، وأنت طوال اليوم تستغفر: يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب تجاوز عني، اللهم إني أسألك حبك، اللهم اجعلني من عبادك المقربين، اللهم اجعلني من عبادك المخلصين. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته مدمن الطرق للأبواب أن يلج. من وقف بين يدي الكريم سبحانه وتعالى، من وقف بين يدي ربنا ذي الإحسان والجود والكرم الذي يعتق رقاب عباده من النار، من وقف بين يديه طوال اليوم ثم غدا ثم بعد غد وهو يرجوه ويتذلل بين يديه ويتملق بين يديه وينادي ربه بأسمائه وصفاته ويتوسل إليه بما يتيسر من عمله الصالح ويسأل الله المغفرة والرحمة، فاعلم أن رحمة الله تعالى قريبة إليك. وفي آخر رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وهو يقول آمين آمين آمين، فسأله الصحابة: ما آمين؟ قال: إن جبريل جاءني فقال: من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: آمين. السؤال: لماذا جبريل يرى أن الذي يدخل عليه رمضان ويخرج عنه ولم يغفر له ذنبه أنه إنسان مفرط؟ لماذا؟ هل جبريل وافقه النبي عليه الصلاة والسلام فقال آمين؟ هل جبريل أو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يظنان أن كل إنسان في رمضان لا بد أن يقرأ القرآن كاملا يوميا وأن يصلي في الليل ما يصلي أغلب الليل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم حال أمته ويعلم تقصيرها ويعلم قلة عمل بعضها، لكن لأن الأبواب مفتحة ومشرعة للداخلين ورحمة الله قريبة، فمن فاتته هذه الرحمة فهو مفرط. ولذلك أيها المسلم احرص على أن تكثر الاستغفار، الذكر، أن تطلب من الله تعالى أن يدخلك في سلك المقربين وفي سلك من اعتقت رقابهم من النار، ليكن معك مصحفك، حتى لو تضع المصحف تحمل المصحف في الجهاز الذي معك فتقرأ منه ما يتيسر في كل مكان تذهب إليه وتقرأ منه، لعل الله تعالى يكتبك في سلك المقربين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، تجارة لن تبور. الذين يتلون كتاب الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ورتل القرآن ترتيلا، احرص على أن تحسن صوتك بقراءة القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من آداب تلاوة القرآن، أن تحسن صوتك به حتى لو كان القرآن عليك شاقا. أيها الأخ الكريم، احرص على أن تقرأه وإن كان ثقيلا عليك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: الذي يقرأ القرآن وهو عليه وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر المشقة وأجر التلاوة. وينبغي لمن لا يقيم الحروف، بعض الناس ربما يقرأ